القلب السليم السيد عبد الحسين دستغيب ترجم الشيخ حسين كوراني الجزء الأول في العقائد دار البلاغة جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية 1410 هجرية 1990 ميلادية مقدمة المترجم بسم الله الرحمن الرحيم حب الله قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين التوبة 24 من الواضح أن حب الله تعالى يحتل موقعا مميزا في الإسلام وقد تكفلت النصوص الإسلامية ببيان حجم هذا الحب ومداه ولا بد لكل منا أن يطول وقوفه في ظلال هذه الآية المباركة التي تبين أن حب الله تعالى يجب أن يكون أكبر من حب الإنسان لهذه القائمة الطويلة والعزيزة الآباء الأبناء الإخوان الزوجة العشيرة الأموال التجارة البيت وإذا رجعنا إلى الروايات نستوضحها بعض أبعاد هذه الآية المباركة نجد أنفسنا أمام نتيجة واضحة هي أن المؤمن لا يحب إلا الله تعالى أو ما رضي الله بحبه أو أمر به فالمحبوب في الأساس ذاتا واحد لا محبوب غيره وهو الله تعالى ومن حبه يتفرع حب المصطفى وآل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسائر مظاهر الحب المشروع المستمد مشروعيته من رضوان الله تعالى عن الإمام الصادق عليه السلام القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله درجات المحبين سأل أعرابي أمير المؤمنين عليه السلام عن درجات المحبين ما هي؟ قال أدنى درجاتهم من استصغر طاعته واستعظم ذنبه وهو يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره فغشي على الأعرابي فلما أفاق قال هل درجة أعلى منها؟ قال نعم 70 درجة إن عالم حب الله إذا رحب مترامي الأطراف ومن الخطأ أن نحدد له سئفا هو عبارة عن مناجاة هادئة أو دعاء خاشع إن حب بعض المفردات التي تضمنتها الآية الشريفة التي تقدم ذكرها قد يصل بصاحبه إلى حد لا يقر له معه قرار بل قد يصل به الأمر إلى ورود المهالك في سبيل هذا الحب فكيف بحب الله تعالى الذي يجب أن يكون الحب الأوحد في القلب المخلوق لاحتضان هذا الحبيب فقط على نحو الأصالة والاستقلال بطبيعة الحال وهكذا يمكننا أن نفهم من بعيد ما ورد عن رسول الله المصطفى وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يكشف عن حب عارم لا يبارى وهذه بعض النماذج 1 وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك 2 فاهبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حار نارك فكيف أصبر عن انظر إلى كرامتك 3 عميت عين لا ترك عليها رقيبا واخسرت صفقة عبد لم تجل له من حبك نصيبا ماذا وجد من فقدك وما الذي أفقد من وجدك 4 سيدي أنا من حبك جائع لا أشبع أنا من حبك ظنن لا أروى وأشقاه إلى من يراني ولا أراه. وعندما نضع أمامنا المفهوم النظري لحب الله تعالى كما ورد في القرآن الكريم إلى جانبي، التطبيق العملي له في سيرة المصطفى وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام، يمكننا أن ندرك بعدنا عن هذا المفهوم الأساسي وضرورة العمل الجاد في هذا المجال. صحيح أن البشر عموما عاجزون عن الوصول إلى مرتبة المصطفى سيد الخلق وأفضل الرسل ومراتب آل بيته المعصومين، إلا أننا جميعا مأمورون بالحصول على القلب السليم، وهو القلب العامر بحب الله القلب السليم. ورد عنهم عليهم صلوات الرحمن ما يوضح لنا حقيقة القلب السليم الذي لا ينفع غيره يوم القيامة. عن الإمام الصادق عليه السلام: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. وإذا أراد أحدنا أن يعرف منزلته عند الله تعالى فلينظر إلى منزلة الله في قلبه التي تكشف بدورها عن نسبة السلامة في هذا القلب. عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أحب أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن كل من خير له أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة، فاختار أمر الآخرة على الدنيا فذلك الذي يحب الله، ومن اختار أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عنده. وإذا لم تكف هذه العلامة فإن هناك علامتين مميزتين يستطيع أحدنا أن يعرف بهما منزلة الله عنده. 1- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علامة حب الله تعالى حب ذكر الله، وعلامة بغض الله تعالى بغض ذكر الله عز وجل. 2- عن أمير المؤمنين عليه السلام: القلب المحب لله يحب كثيرا النصب التعب لله، والقلب اللاهي عن الله يحب الراحة. فلا تظن يا ابن آدم أنك تدرك رفعة البر بغير مشقة، فإن الحق ثقيل مر، الطريق إلى حب الله أو القلب السليم. يبدأ الطريق إلى حب الله في نفس النقطة التي يبدأ فيها ترك حب الدنيا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب أبدا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا؟ وهكذا نستنتج: والله العالم أن الحب التام المكتمل لله تعالى لا يجتمع مع حب الدنيا في قلب أبدا. وبمقدار ما يتحرر الإنسان من أثر حب الدنيا يفوز بنعمة حب الله تعالى. أما إذا سكن حب الدنيا قلبه واستقر فيه فإنه لن يتذوق حلاوة حب الله تعالى على الإطلاق. ولعل الحديث التالي عن أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد ذلك، يقول عليه السلام: كما أن الشمس والليل لا يجتمعان، كذلك حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان. ومن الواضح أن زوال الليل تدريجي، وكذلك طلوع الشمس وغلبة ضوئها، كذلك حب الله وحب الدنيا. وعنه عليه السلام: من أحب لقاء الله سل عن الدنيا. والخطة بسلة التي لا يتحقق مضمونها إلا تدريجيا بالإضافة إلى ما يكتنفه من معاناة تشير إلى هذا. التدرج الطبيعي، وإذا بلغ السلو عن الدنيا درجة بغض الدنيا والإكثار من ذكر الموت ترتب عليه حب الله للإنسان، وهو أسمى من حب الإنسان لله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أكثر ذكر الموت أحبه الله عن عيسى عليه السلام ابغضوا الدنيا يحببكم الله. ومن الطبيعي أن الدنيا التي نؤمر ببغضها هي الدنيا الحرام التي تجتمع مع المعاصي، أما الدنيا الحلال التي هي طريق إلى رضوان الله تعالى فنحن مأمورون بالحرص عليها، تمنع الحياة لتطيع لا لتعصي. ومن الواضح أن الطريق إلى حب الله أو القلب السليم طويل مليء بالكبد محفوف بالمخاطر، ولذا اعتبر الجهاد الأكبر ويتوقف سلوكه على 1- معرفة الواقع، 2- وتطهير القلب. أما الأول فلأن الواقع غيب أكثر من كونه شهادة، فعالم الشهادة إذا قيس بعالم الغيب لا يكاد يذكر، والواقعي الوحيد في هذا الوجود هو الذي يدرك هذه الحقيقة فيعطي الدنيا كل ما تستحق، ويعطي الآخرة كل ما يستطيع، فيزهد في الدنيا ويكتفي بأخذ نصيبه منها. وهذا يعني أنه يرصد كل ما آتاه الله للآخرة، أي يبذله في سبيل الله تعالى، فيعمل على إعمار الدنيا كما أراد سبحانه، يقارع الظلم وينتصر للمستضعفين والمحرومين باعتبار ذلك جزءا من العبادة التي أمر بها الحق عز وجل. هذا هو الواقعي الوحيد، ومن عداه واهمون ورجعيون متخلفون. وأما الثاني تطهير القلب، فلأن عدم تطهيره وتزكيته هو سبب الانزلاق والانحدار في دركات حب الدنيا والرضا بها والاطمئنان إليها. والزبير وخالد بن معمرو أشبث بن ربيعي وأضرابهم من أوضح المصادق المؤكدة لهذه الحقيقة. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، ولا يسقط المسلم في هوة سوء العاقبة فجأة وبلا مقدمات، بل ثمة عوامل تتفاعل في قلبه ونفسه حتى يواجه هذا المصير الكارثة. وهذه العوامل هي الأمراض القلبية في مجالي المعتقد والأخلاق. وما لم يحظ قلب كل منا بالرعاية الدائمة في هذين المجالين فإنه مهدد بسوء العاقبة دون شك. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الروم 10 آثار حب الله. حين نحاول استعراض آثار حب الله أو القلب السليم ونتائجها نجد أن ذلك يتجلى في كل الميادين. 1- في أعمار الكون. فمن الواضح أن الكون لا يعمر إلا بالعدل، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم بناء الإنسان بناء سليما يؤمن العدالة في كيانه ويؤهله لبسطها وتحقيقها في بيئته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإسلام. ستظل البشرية ترزح تحت نير الجور والظلم ما لم تدرك هذه الحقيقة. وبهذا أخبرنا ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا. طه 124. 2- في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع. قد لا يتاح للفرد أو للمجتمع أن يعيش في عالم يعمره العدل، فهل من طريق إلى السعادة آنذاك؟ نعم، ولكنه يتوقف على أن يستعمل الفرد فيما خلق له وينشغل بما هو غيدا مسؤول عنه، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا عن طريق حب الله والقلب السليم، بذلك تحقق السعادة لنفسك، وهو السبيل إلى تخفيف أعباء معاناة المحرومين وإقامة التكافل الاجتماعي لكسر حدة الحاجة وإغاثة الملهوفين وتأمين سعادتهم بالنسبة الممكنة. 3- في مواجهة الظلم ومقارعة الطواغيت، المحب لله تعالى لا يرى في الكون خاطرا لغير الله. صاحب القلب السليم لا يجد الخوف من الطواغيت إلى قلبه سبيلا. من هنا كان حب الله تعالى المصنع الوحيد للمجاهدين الأشداء على الكفار الرحماء بينهم الذين تزول الجبال ولا يزولون، لأنهم أهل البصائر المتشوقون إلى لقاء الله، الباحثون عن سبل الوصول إليه ولو كانت بين مشتبك القنا وبارقة السيوف وأزيز الرصاص وذوي المدافع. وفي تجربة ثورة الإسلام في إيران وامتداداتها في لبنان وفلسطين وأفغانستان ما يغني عن الاستدلال على ذلك. 4- في الحصول على السعادة الأبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفي الجنة التي أعدت للمتقين والفوز برضوان من الله، وذلك هو الفوز العظيم. حذاروا من الإسلام المحرف. مهما قيل عن تحريف الإسلام على يد الطواغيت والمستشرقين وأضرابهم، فإن أخطر أنواع التحريف على الإطلاق نوعان: الأول فصل الإسلام عن السياسة، الثاني فصله عن الأخلاق. ولا شك في أن دور الأصدقاء الجهلة على حد تعبير الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه في ذلك أشد فتكا من دور الأعداء. إن فصل الدين عن السياسة وطرحه كمشروع لبناء الفرد المتقوقع على ذاته الذي لا يحملهم المسلمين ولا يفكر بأمورهم، نصفاً إلى ما يتصور أنه يضمن له وحده الجنة، هو من أخطر أنواع التحريف التي يجب الحذر منها، وربما كان الأخطر منه، فهم الإسلام نظاماً للدنيا مع الغفلة عن أن هذا النظام للدنيا هدفه انسجام الدنيا مع الآخرة. ومن هنا فإن من الخطأ الفادح صرف الاهتمام كله إلى نظام الدنيا بمعزل عن الآخرة وإهمال البعد الأخلاقي أو إعطائه هامشاً عادياً. وهل يمكن إقامة نظام الإسلام للدنيا بمعزل عن الأخلاق يا ترى؟ إن الهدف من بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو تتميم مكارم الأخلاق، فإهمال الأخلاق إذن يعني إهمال رسالة المصطفى والتنكر لأهدافها. وقد أدى الغزو الكافر لديار المسلمين إلى انبعاث هذين الخطين التحريفيين الأشد خطرا من كل ما عداهما، فإذا بنا بين منزو مشلول أو عالم للإسلام لا يتعهد قلبه بالرعاية ونفسه بالتطهير والتزكية إلا من عصم الله. وقد أفرز حوالي نصف قرن من العمل الإسلامي بمعزل عن الآخرة وبناء النفس أو مع اهتمام بهما لا يكاد يذكر، أفرز ناجاً هجيناً في فهم الإسلام والعمل له. عنوانه العام هو الفصل العملي وشبه التام بين عالم الغيب والشهادة، والتركيز على علم الشهادة فقط وأهم ملامحه الآتي: 1- انتقاء كل ما ينسجم مع روح العصر من نصوص الإسلام وإهمال ما عداه. 2- التنكر للزهد والعرفان السليم أو إبقاؤهما في قعر الذاكرة نظريا فقط. 3- الفهم الخاطئ للعقل وإعطاء الأهمية لهذا العقل بمعزل عن الروح والقلب والعقل السليم الذي هو ما عرف به الرحمن واكتسبت به الجنان. 4- بناء الشخصية التي تحب الإسلام ولكنها لا تحب الله، أو فقل تجيد الحديث عن الإسلام ولكنها لا تعنى برعاية القلب وتطهيره ليصبح حرما لله لا يسكنه غير الله. وكانت ثورة الإسلام من الله تعالى بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكان قائدها زاهدا علما بالله والإسلام وليس بالإسلام فقط، وكان قد أعد صفوة طاهرة من تلامذته الذين وفقه لله تعالى لرعايتهم، وبدأ الاهتمام بالبعد الأخلاقي للإسلام يعود إلى الواجهة، وفي قناعة أن أعظم إنجاز حققته ثورة الإسلام المظفرة هو هذا الإنجاز بالذات، لأن الأمة تواصلت عبره مع عقيدتها السليمة وتاريخها المضيء وسيرة نبيها المصطفى وسنته صلى الله عليه وآله. وهنا تكمن خطورة خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على إبليس وكل شياطين الأرض وطواغيتها، ولذلك أصبح هاجسهم وما يزال. وآية الله الشهيد دستغيب من أبرز تلامذة هذه المدرسة الخمينية المباركة تدل على ذلك كلماته المبثوثة في كتبه المختلفة حول التفاني في الإمام، كما تدل على ذلك أشلاؤه المتشظية على طريق المحراب بأيدي المنافقين مجاهدين خلقا. ومهما قيل عن منهج الشهيد دستغيب فإنه يبقى ذلك المنهج القرآني، منهج القلب المتجول الملتقط من كل زهرة في رياض الإسلام شذا مطبوعا ليحوله إلى شراب طهور فيه شفاء لما في الصدور. وما ضار هذا المنهج أن لا يكون أكاديميا يخضع لأصول البحث العلمي على الطريقة السائدة، ما دام أن الفائدة التي تحصل منه لا تحصل من غيره. ومن قال إنه يجوز للمنهج من وجهة نظر الإسلام أن يكون على حساب الفائدة؟ هذا الكتاب كتب الشهيد دستغيب على قسمين: قسم كتبه وقسم درس، فجمع كما درس من القسم الأول الذنوب الكبيرة المعاد القلب السليم. ويصرح ابنه في المقدمة الآتية أنه كان يعهد إليه بتدوين المصادر والعناوين الجانبية، فليلاحظ ذلك. وتتجلى في كتب الشهيد سعة اطلاعه على المصادر وكثرة مطالعاته ورجوعه إلى المصادر غير الإسلامية ليأخذ ما يؤيد به رأي الإسلام، والسبب في ذلك حرصه على إقناع القارئ بأية طريقة ممكنة. وهذا الأمر بالخصوص الحرص على القارئ يتجلى في هذا الكتاب بشكل واضح، كما تلمس فيه علمه بزوايا النفس وتعقيداتها وطرحه الأفكار المعمقة بالبيان الواضح والسهل. إن واجب كل مسلم أن يتعهد قلبه بالرعاية في مجالي العقيدة والأخلاق، وكتاب القلب السليم منهج عملي لهذه الرعاية الواجبة. ومن هنا كان على قسمين: الأول في العقائد والثاني في الأخلاق، ولا يفوتني هنا أن أسجل أن هذا الكتاب القيم قد أكمل إقامة الحجة علي بعد أن أقامها علي في البداية. الجهاد الأكبر للإمام رضوان الله عليه. وبين إقامة الحجة والالتزام كونشاسا، وكانت تجربتي مع القلب السليم قبل حوالي 5 سنوات حين ترجمت آنذاك أكثر القسم الأول الذي يقدم الآن، للطبع على أمل أن أوفق لتقديم القسم الثاني قريبا بحوله تعالى. رحم الله شهيد الإسلام آية الله دستغيب وأثابه على صدقاته الجارية الفضل من عنده، ورزقنا شفاعته بالنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حسين كوراني، بيروت، 6 من ذي الحجة 140.